شهيد أيها الله هو

ما يكفي شر الناس لحق النبي. والصابئين والنصارى والمجوس. طيب ابنه طيب الله الله الله. والصابئين والنصارى والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر. لهم ثياب من صالحين الصالحات جنات. جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. اسمعوا صلى الله عليه ولباسهم فيها حرير. ولباسهم فيها حرير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباس. اللهم صل على النبي. ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. يا القرآن إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور ولؤلؤ ولباس.

خيرك يا مولانا خالص. يعني احنا بالقديم والقديم بتاع كده ولا نبي الحاجات الحلوه دي؟ والله ثلاثه والله الحاجات الحلوه دي ونبي تحلمها. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. نبي يا البيت يا عم يا عم سمعنا بالبيت الحياه الحلوه دي. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. سمعنا يا عم ربنا يا عم اللهم قربنا اليه يا رب. الله ايوه عم وطني البيت يا رب النبي يا صلاة النبي احسن يا رب وعدنا يا رب. بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. صل على النبي يا عيني يا حنين. الله الله الله الله طائفين والقائمين وركع السجود. حصلت ألف بركة يا عم والله. ده حصلت ألف بركة. بيتي والنبي النبي تبعنا منهج يا عم لأول مرة نسمعه. بيتي للطائفين وحدها من اول بيت لغايه هنا والنبي مليون جنيه. الله يزيدك اللهم اهديك من نعم الله اللهم اهديك الصحه. الله اكبر النبي يا عم اللهم اهديك يا عم الله ياهو اللهم وعدنا جميعا يا رب اللهم اهديك الصحه. يا سلام نفحات اللهم صل على النبي والنبي صل على النبي. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. يا روحي عليه الصلاة والسلام اللهم جمال الهدايا بجوار غالية ولا يحصل وطي البيت نعم نعم نعم الله يكرمك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا سيدي يا نور النبي بيتي للطاق إفين والقاق إمين وركع السجود الله وعلى كل ضام ليأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم الحاجات الحلوه يا جمال اللهم صل على النبي اللهم تقبل يا رب يا نور غالية يا نور النبي يا نور النبي وعلى كل ضام يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم اشف وبارك يا رب احفظك يا رب ويزيدك كمان وكمان الله ويذكر اسم الله في ايام معلومات النبي أفضل. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ملك الأوالى هو حلو على بعض. الله فكلوا منها وأطعموا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت. اللهم صل على النبي يا الله. اللهم وعدك من قصة النبي سنوي يا رب على طول على طول بديك الصحة. اللهم بديك الصحة يا رب. كملينها منورة يا عم. نور النبي. الله الله نور النبي. يا متجلس الحمد لله الذي يا كريم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يا صلاة النبي أحسن. اللهم وعدنا جميعا يا رب. يا رب النبي كده زعنا من الحاجات الحلوة يا عم بلد عزيانة يا أجمل يا أجمل يا مولانا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه. أيوة يا حنين. فكأنما خر من السماء السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يا رب يا منزل يا نور النبي ذلك ومن يعظم فإنها من تقوى القلوب. الله أكبر. نعم يا كريم. لكم فيها منافع إلى أجل ثم محلها إلى البيت العتيق. أيوة يا عم يا حبيب بدر يا رسول الله. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. لا اله الا هو. انا هو تعالى يا عم بدينا في الحتت الحلوه كمان الايه دي يا رب ما حصل. يا رب ولكل أمة جعلنا منسكا. جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. يا بركه فله أسلموا. فله أسلموا. النبي تبعنا من الإسلام الحلو ده. فله أسلموا. ولكل أمة جعلنا منسكا. يا حلو يا الله فله أسلموا. فله أسلموا. وبشر المخبتين. وبشر المخبتين. أيوة يا عم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين. والصابرين على ما اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. والمدن جعلنا لكم من شعائر الله. نعم لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف. الله أكبر. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك